ويأس الشيطان ليس دليل على علم الله جل وعلا وما كتبه الله وقدره، فالله قدر جل وعلا أن الشرك سيعود مرة أخرى إلى هذه الجزيرة بل إلى هذه الأمة. هذا هو الجواب الأول وهو أقوى الأجوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولن يعود الشرك، لكن أخبر عن يأس الشيطان لما رأى الشيطان انتشار الخير ودخول الناس في التوحيد أيس وانقطع رجاؤه أن يعود الناس إلى الشرك. لكن الشيطان لا يعلم الغيب، والذي يعلم الغيب هو الله، وهو الذي قضى المقادير وقدر وكتب مقادير كل شيء، فما يدري الشيطان عما قضاه الله وقدره؟ هذا أمر، هذا جواب. والجواب الأول قالوا إن معنى يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يعني أن يعبده المصلون كلهم، كل المصلين، لكن لا مانع أن يعبده بعضهم، والجواب الأول أظهر والله أعلم. وقد دل على هذا أحاديث كثيرة، منها ما سيورده المؤلف، ومنها ما مر ذكرناه بالأمس ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وأيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وهو صنم لدوس كانت تعبده في الجاهلية. وهذه أيضا الأحاديث التي ذكرها المؤلف وما يدل صراحة على وقوع الشرك. ولهذا الواجب على المسلم أن يخاف من الشرك، وكما مر معنا أن الله جل وعلا قال عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال إبراهيم التيمي من يخاف الشرك، من يأمن على نفسه بعد إبراهيم، من يأمن على نفسه بعد خليل الله عز وجل. والإنسان ما يأمن بل يجب عليه يخاف من الشرك خوفا شديدا، لأن الخوف يحمل الإنسان على الاجتهاد في تجنب الشرك وما يوقع به، ويحمله على الاجتهاد في إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، خاصة أننا نعلم جميعا الحديث الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم أبعد ما بين المشرقين، نسأل الله العافية والسلامة. فالإنسان على خطر، وعليه أن يخاف من الشرك وأن يسأل الله أن يثبته على التوحيد وأن يجنبه ويجنب ذريته وأقاربه عبادة الأصنام. قال أو أورد المؤلف رحمه الله تحت هذا الباب قوله جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى، هذا استفهام للتقرير، هذا استفهام تقريري مشوب بالتعجب أيضا، هو للتقرير لكنه مشوب بالتعجب من حال هؤلاء. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والنصيب أوتوا بمعنى أعطوا، والنصيب هو الحظ، ونصيبا من الكتاب المراد به الإنجيل، المراد به التوراة. يدل على ذلك سبب نزول هذه الآيات، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند حسن، قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان جاء إلى أهل مكة، فقالوا لهم، قال لهم أهل مكة أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد، قال نريد نشتكي إليكم فأخبرونا عنا وعن محمد، نحن خصمان. فقالوا لهم ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، يعني الناقة السمينة أو الشاة السمينة، وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونسقي الحجيج، يذكرون صفاتهم وخصالهم. قال ومحمد صنبور، والصنبور هو الأبتر الذي لا عقب له، عليهم من الله ما يستحقون، ولهذا دافع الله عن نبيه فقال إن شانئك هو الأبتر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك ومبغضك هو الأبتر، هو مقطوع الأثر ومقطوع الدعوة التي يدعو إليها. قال وقالوا إن محمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجي من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. قاله حيي بن أخطب اليهودي وكعب بن الأشرف اليهوديان، وهما يعلمان بما في كتابهما من أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأنه على الحق، ولكنهما كفرا به ولم يؤمنا، فقال للمشركين الوثنيين أنتم خير وأهدى سبيلا، فأنزل الله عز وجل هذا الإنكار عليهم، وهو أيضا فيه مشوب ومتضمن للتعجب، كيف يقولون هذا الكلام وهم من أهل التوراة ويقرأوا ذلك وعلموه يقينا بما في كتابهم. قال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت أي يصدقون ويقرون ويعتقدون بالجبت، والجبت قيل هو الشرك، وقيل الجبت السحر، وقيل الجبت الأصنام، وقيل الكاهن، والصحيح أنها شاملة أو عامة لكل صنم أو سحر، كله يقال له جبت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ويطلق الطاغوت على الشيطان، والمراد أنه ما عبد من دون الله تجوز فيه الحد إلى ما لا يحل ولا يجوز. فهذا هو محل الشاهد، أن الله جل وعلا أخبر عن أهل الكتاب أو عن بعض أهل الكتاب الذين أوتوا الكتاب من اليهود وكذلك من النصارى أنهم تجاوزوا الحد وعبدوا الجبت والطاغوت، وآمنوا وصدقوا وأقروا بالشرك والسحر والأصنام وعبادة غير الله. فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك كما سيأتي في الحديث، ولتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. إذن محل الشاهد أن الله أخبر أن في أهل الكتاب من يؤمن بالجبت والطاغوت، فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك ولا بد. فكيف يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة؟ ثم قال ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي أهدى طريقا عليهم من الله ما يستحقون، وحاشا وكلا، بل الذي على الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصراطه هو الذي قال الله فيه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم، وهذا الاستفهام أيضا للتقرير وللتشويق، وذلك أن يهود كما قال البغوي في تفسيره عليهم من الله ما يستحقون، قالوا ما رأينا أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة من محمد وأصحابه، ما رأينا أهل دين أقل حظا منهم في الدنيا وفي الآخرة، فهذا ذم لهم. فقال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر مما تقولون، ولا يلزم أن ما يقولون شرا، لكن مما هو شر حقيقة، أشر مما تزعمون وتقولونه، مثوبة أي ثوابا عند الله جل وعلا ومجازاتا عند الله جل وعلا من لعنه الله. ثم بين من هو الذي هو أشر مثوبة، أشر ثوابا وجزاء وعقوبة يوم يلقى الله، فقال من لعنه الله، وهم اليهود، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فمنهم من لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته وغضب عليه، غضب الله عليهم لأفعالهم الخبيثة وسخط عليهم أشد السخط وأشد الغضب، وهذا لأنهم عملوا أعمالا كفرية. قال وعبد نعم وجعل منهم القردة والخنازير، جعل أيضا منهم قردة وخنازيرا، وذلك حينما مسخهم، وقيل إن المراد بهم القردة هم أصحاب السبت، القردة هم أصحاب السبت، والخنازير هم أصحاب مائدة عيسى لما أنزلت عليهم وكفروا. وقال بعض المفسرين بل القردة والخنازير كلهم أصحاب السبت، لكن القردة هم الشباب، الشباب منهم مسخوا على هيئة القردة، والكبار منهم مسخوا على هيئة الخنازير. قال وجعل منهم القردة والخنازير، لما؟ لسوء فعلهم ولأعمالهم الكفرية التي ارتكبوها. قال وعبد الطاغوت، وجعل منهم عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت أي جعل منهم عابد الطاغوت، هذه قراءة عبد الطاغوت، وقراءة أخرى عبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت، وهي قراءة أخرى والمعنى لا يختلف اختلافا كثيرا. فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى وجعل منهم من عبد الطاغوت أو صار عبدا للطاغوت أو تقرب إلى الطاغوت، والطاغوت من عبد الطاغوت معنى ذلك أنه عبد غير الله، أي عبد الأوثان والأصنام، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومحل الشاهد ما دام أنه وجد في بني إسرائيل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم كفرة يعبدون الطاغوت، سيوجد في هذه الأمة من يكون كذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المؤلف رحمه الله قرر في هذه في هاتين الآيتين قرر أن الأمم السابقة وأن أهل الكتاب قبلنا قد وقعوا في الشرك وعبدوا غير الله جل وعلا، فسيوجد ولا محالة في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا رد وعلى من قال إن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة مهما عملوا من عمل. ثم قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا في مع الفتية مع أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم ونجاهم الله عز وجل من الكفار، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ومن الفوائد التي تذكر في التفسير أن الله قال جل وعلا 300 سنين وازدادوا 9، هذا ليس من باب الشك لكن هذا من باب زيادة البيان والإيضاح، فإنهم لبثوا 300 سنة شمسية وبالقمرية 309 سنوات، لأن كل 100 سنة شمسية تزيد عنها القمرية 3 سنوات، القمرية التي على القمر على الهلال والشمسية التي على الشمس، ولهذا دائما الشمسية 364 يوم دائما وأبدا، والقمرية 354 355، ولهذا كل 100 سنة شمسية تزيد عنها القمرية 3 سنوات، 300 سنة يعني اضربها يعني 3 × 3 هذه 9 سنوات، إذن لبثوا في كهفهم 300 سنة شمسية يعني ميلادية، ولبثوا بالهجرية 309 سنوات، 309 سنوات وهم أحياء على حالهم، ما فنيت أجسادهم، ما ماتوا، ما أكلوا، ما شربوا، قدرة الله جل وعلا وإكرام لهؤلاء الفتية الذين فروا بدينهم. والحاصل أنهم أن قومهم بعد ذلك اختلفوا فيهم وجاءوا إلى كهفهم، فقالوا قال الذين غلبوا على أمرهم، من لهم الأمر والسيادة والمقولة وهم يعني إما من علماء السوء أو من حكام السوء، المهم أنهم من لهم الغلبة والشأن، فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لنبنين على كهفهم الذي ماتوا فيه حسب ظنهم مسجدا نصلي فيه. طيب ما وجه الشاهد؟ أن هذا من بني إسرائيل الذين فعلوا ذلك، فاتخذوا المساجد على القبور، واتخاذ المساجد على القبور شرك بالله وكفر، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي حديث أم سلمة أم حبيبة أولئك شرار الخلق الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أولئك شرار الخلق. فما دام وجد في بني إسرائيل من يفعل هذا سيوجد في هذه الأمة من يفعل هذا، وهذا عمل كفري، إذن سيقع هذا الكفر وسيقع الكفر والشرك في هذه الأمة ممن ينتسبون إلى الإسلام. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم. يجوز أن تقول سنن، والسنن هو الطريقة مفرد، سنن الشيء أي طريقته أو طريقه. ويجوز أن تقول سنن جمع سنة أي طرائقهم، والمعنى متقارب. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، قديما السهم الذي كان يرمى به كان يكون له ريش متساوية المقدار، ما تزيد ولا تنقص عن بعضها، كما هو الآن موجود في يعني الأسلحة الحديثة، كيف يكون ما يرمى به يكون بحجم واحد، ما يزيد بعضه عن بعض ولا ينقص حتى لا يختل الرمي. وهذا دليل على تمام المشابهة، تمام المشابهة في اتباع ما فعلوه مما فيه مخالفة للشرع. حذو القذة بالقذة يعني حذو ريشة السهم بريشة السهم التي يرمى بالأولى ثم يرمى بالثانية ثم بالثالثة تبع لها مساوية لها من كل وجه. فكذلك سيوجد في هذه الأمة من يتابع المشركين أهل الكتاب تماما بتمام، كل فعل فعلوه سيفعله هؤلاء الأمة أو بعض هؤلاء أو بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الكفر وحتى الشرك، وحتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية أمام الناس لوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك عياذا بالله من الشرك وجميع الذنوب والمعاصي. حتى لو دخلوا جحر ضب، وجحر الضب معروف جحر يلتوي ويدور، لا يحفره بطريقة مستقيمة للأمام، نعم يلف حفره في الأرض يعني ملتوي، سيوجد من يفعل ذلك يتبعهم تمام بتمام كيفما فعلوا، ودليل على تمام المشابهة. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يعني هل هم اليهود والنصارى؟ قال فمن، يعني فمن إن لم يكونوا اليهود والنصارى، هذا تقرير، نعم هم اليهود والنصارى. إذن اليهود والنصارى سيفعل بعض هذه الأمة ما فعلت أمة اليهود والنصارى، وأمة اليهود والنصارى مما فعلوا الكفر والشرك وعبادة الأوثان والتقرب إلى غير الله، فسيوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. فكيف يقول من قال إن الشرك لا يوجد في هذه الأمة؟ بل هو سيوجد في هذه الأمة، ولهذا يجب على المسلم أن يخاف منه خوفا شديدا حتى ينجو منه. ثم قال ولمسلم، يعني للإمام مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله زوى لي الأرض. وزوي الشيء جمعه وقبضه، والمراد أن الله طوى الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم وجمعها له حتى أبصر ما تملكه أمته من جهة المغارب والمشارق، والله على كل شيء قدير. ويجب الإيمان بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه، وما أخبر عنه فهو الحق الذي لا مرية فيه. فالله جل وعلا زوى لنبيه صلى الله عليه وسلم الأرض، قال فرأيت مشارقها ومغاربها. سبحان الله، هذا علم من أعلام النبوة، علم على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب لا يكادون يخرجون بعيدا من بلادهم ولا يعرفون يعني الأرض، ولم يحيطوا بالأرض ذهابا وإيابا، لكن لما جاءت الطائرات وجاءت وسائل التنقل الحديثة الناس علموا هذا، علموا عامة الناس، كثير من الناس يعرف هذا. يعني تطير بالطائرة مثلا من المدينة باتجاه الغرب، تستمر كذا ساعة، ما نسيت هل 36 ساعة وغيرها، ترجع إلى المدينة، لأن الأرض كروية، الأرض كروية. وقد قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قال حكى ابن حزم على ذلك الإجماع، أن الأرض كروية بالإجماع على هيئة البيضة الأرض. فإذا لو خرجت من المدينة بجهة جدة مثلا واستمريت في الطيران أو في المشي على ظهر الأرض، سترجع إلى نفس المكان، ستخرج على المدينة من جهة الشرق، لأن الأرض كروية. هذا أمر. وسبحان الله، الحياة الآن في شمال الكرة الأرضية هناك الثلوج، ما في حياة إلا نادرة وقليلة، وفي الجنوب كذلك المحيط المتجمد الجنوبي والمحيط المتجمد الشمالي، لكن من جهة الشرق والغرب لا. ولهذا قال فزوى لي مشارق الأرض ومغاربها، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على مشارق الأرض وعلى مغارب الأرض، قال وإن ملك أمتي وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوان يسر الله لنا أن ذهبنا إلى ما وراء استراليا، وصرنا إلى مناطق بالطائرة وراء استراليا بأربع ساعات بالطائرة، حتى إنهم من تلك الأماكن يسافرون إلى أمريكا من جهتهم، يعني يذهبون إلى الشرق وراءهم لا يعودون عن طريق الشرق الأوسط، وهذه خطوطهم هكذا والإعلانات في الطائرة تجدها. وجدنا الإسلام قائما هناك، هذه مشارق الأرض ومغاربها، اذهب إلى أمريكا إلى ما وراء أمريكا القارة الأمريكيتين وتجد الإسلام موجودا، فقد بلغ الشرق والغرب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله وذل يذل الله به الكفر وأهله. فبلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. ومنها الحادثة الفاجعة التي حصلت للمسلمين يوم الجمعة الماضية، هذه نيوزيلندا وراء استراليا أربع ساعات بالطائرة وراء استراليا، الإسلام فيها مساجد قائمة والدعوة إلى الله والدعوة قائمة، فالإسلام بلغ مشارق الأرض ومغاربها. لكن الحاصل أن هذا الحديث علم من أعلام النبوة ودليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أطلعه ربه على هذا العلم الغيبي الذي لما يقع بعده فأطلعه الله عليه، وقال وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وما قبض وجمع، فجمع له فرآه وبلغ بعد ذلك الإسلام هذا المبلغ. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الأحمر هو كنز قيصر الروم، لأن الغالب على عملتهم وما يتعاملون به الذهب، والأبيض هو كنز كسرى لأن الغالب عليهم استخدام الفضة، تميلوا إلى البياض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ولا تزال كسرى وقيصر أقوى دولتين في ذلك الزمان. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الفاروق والفتوحات الإسلامية فتح الله تلك الأمتين العظيمتين، بل أنفقت كنوزهما في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتنفق كنوزهما في سبيل الله، كنوز كسرى وقيصر، الفرس والروم أقوى دولتين أموالها وخزائنها وبيت مالها ستنفق في سبيل الله. قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، والإسلام ما خرج خارج الجزيرة، لكن هذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عليه. وحصل ذلك في زمن الفاروق، فإنه أنفقت كنوز كسرى في سبيل الله، ولما جاء بها كنوز كسرى وحليته وما كان في بيته وألقيت في بين يدي عمر رضي الله عنه، يعني بكى لذلك وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث أنها لا تنفق في سبيل الله. وقد جاء أيضا بعض الأحاديث أن سراقة بن مالك لما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستفتح كنوز كسرى، فقال كسرى تفتح كنوزها؟ قال نعم، فقال أريد سواري كسرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك، قال أعطني كتابا في هذا، بعض الروايات، فكتب له أبو بكر بهذا. فلما جاء زمن عمر جاء بكتاب النبي وأعطاه عمر كنزي أو سواري كسرى. الحاصل أن هذا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه قبل وقوعه، فوقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا في بعض الروايات بعامة، وبعض الروايات بسنة عامة، وهذا هو الصواب. وقد تكلم بعض شراح صحيح مسلم على هذه الزيادة فقالوا لعلها زيادة من بعض النساخ، المهم أن نسخ مسلم فيها بعامة وبعضها بدون الباء، والصواب بسنة عامة. والسنة العامة هي السنة المجدبة التي لا ينزل فيها المطر، سنة القحط، يكون قحط لا مطر ولا نبات، فيعم يعني الجدب جميع أراضي المسلمين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يهلك أمه بسنة عامة كلها قحط تعم ديارهم فيهلكون، تموت دوابهم ولا يجدون شيئا يأكلون. قال فسألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. وبيضة القوم قيل ما في حوزتهم، وقيل بلادهم، وقيل بل ساحة أرضهم. فالحاصل أنه لا يسلط عليهم من يستبيح بيضتهم فيستبيح أرضهم كلها ويستولي على بلادهم. قال وأن لا يهلك نعم وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، فإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. سبحان الله، لا يمكن أن يعم القحط ديار المسلمين جميعا في وقت واحد، فتجد هذا البلد ينزل فيه المطر ويكون فيه الربيع، البلد الآخر ليس فيه ربيع لكن يستطيعون أن ينتقلوا إلى هذا المكان أو ينقل لهم خير هذه البلاد ما يعيشون به. أما يعم القحط بلاد المسلمين كلها ما هذا لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يكون ذلك وأعطاه الله ذلك، أعطاه الله ذلك. قال وأن لا أسلط عليهم فإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو اجتمع عليهم من بأقطار وجوانب الأرض والدنيا كلها، والله ما يستطيعون يستبيحون بيضة المسلمين. هذا وعد يا أخوان، هذا مما يفرح القلوب ويذهب الهم والغم وسوء الظن عن المسلم. بعض الناس لما يرى تكالب الشر وأهل الكفر على الإسلام يقع في نفسه خوف، والله إن هذا الإسلام باقي ولن يستطيع القضاء عليه، ولا تزال طائفة من أمة قائمة على الحق ظاهرين أبدا لا يضرهم من خالفهم. ولكن علينا أن نراجع أنفسنا ونتوب مما عندنا من التقصير، ونسعى إلى القيام بما أوجب الله علينا، لأن الإنسان أو الناس لا يصابون إلا بكسب أيديهم وبسبب ذنوبهم. قال ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، رواه البرقاني في صحيحه. نعم، لكن بعضهم يسلط، الله عز وجل هذا ما أعطاه نبيه، يتسلط بعض المسلمين على المسلمين، وهذا جاء في القرآن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. نعم، من المسلمين يتسلط بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعض، وهذا لا يجوز. الواجب أن يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ويحكم بينهم ويرضون بحكم الله. لكن مثل هذا يقع في الأمة، الذي أعطاه الله لنبيه لا ألا يقع هو أن يسلط العدو عليهم عدوهم فيستبيح بيضتهم، هذا لا يمكن أن يقع، لكن يقع من بعضهم قتال لبعض. قال رواه البرقاني في صحيحه. قال وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والأئمة المضلين هم الذين يكون أئمة للناس، يطيعهم الناس ويصدرون عن أقوالهم وعن أفعالهم أو يتبعونهم أو يكون لهم وطأة على الناس، وهم مضلون يضلون عن الحق. ودليل على شدة يعني تأثير الأئمة كما قال سفيان، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأنهم رؤوس الناس ويضلون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي منافقا عليم اللسان، لأنه يؤثر على الناس، إمام يضل، كذلك أئمة السوء الذين على خلاف السنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف الدين، فالناس يتبعونهم ويثقون بهم. فالنبي خاف على أمته الأئمة المضلين. ولهذا قائد أهل السنة والجماعة أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الحق وإنما يعرف الرجال بالحق. فالواجب أن يرد قول من تكلم إلى كتاب الله وسنة رسوله، ويرده العلماء المختصون بهذا، ويتبين إن كان قوله حق يقبل، وإن كان قوله ضلال يرد، يجب أن يرد ولا ينظر إليه كائنا من كان. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع عليهم السيف على هذه الأمة ووقع بينهم القتال، لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وهذا حصل لما وقع السيف وقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد، ما رفع السيف عن هذه الأمة، يقل ويكثر، يزيد وينقص، لكن لا يزال إلى يومنا هذا. كم تسمع حينما تسمع الأخبار، ما من يوم إلا وفيه قتل وسفك للدماء. وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا محل الشاهد، لن تقوم الساعة حتى يلحق حي كامل من أمتي، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على الإسلام، يلحقون بالمشركين ويتركون الإسلام، يعني يكفرون ويعبدون الأوثان. قال: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. تعبد فئام، الفئام هي الجماعات الكثيرة، حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، إذن سيوجد الشرك في هذه الأمة، وهناك من يعبد الأوثان من هذه الأمة. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، سيكون في أمتي كذابون 30. المراد بالكذابون 30 هنا هم الذين يظهر أمرهم ويشتهر ويكون لهم أتباع، وليس مراد كل من يدعي النبوة. ادعاء النبوة، يدعي النبوة في اليوم الواحد ربما المئات لو تتابع الأخبار، لا، المراد الذين يظهر أمرهم، مثل مسيلمة الكذاب، مثل أسود العنسي، مثل القادياني، يعني يشتهرون ويكون لهم أتباع ويظهر أمرهم. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كذابون عددهم 30، كلهم يزعم زعما وليس حقيقة أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، كما قال الله جل وعلا: محمد رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين، قراءتان، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. وهذا واضح أنه لا نبي بعده ولا يأتي بعده نبي. وأما ما يحكى أن القادياني الضال هذا أنه قال النبي، ما أنكر أن لا يكون بعده أحد، يقول: أنا خاتم النبي لكن لا نبي بعدي، لا رجل اسمه لا هذا هو نبي من بعدي، هذا من الضلال المبين الذي لا يخفى على أحد. فليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ومن زعم أن بعده نبي فهو مكذب لكلام الله، للقرآن، ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه بشارة من الله جل وعلا، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله به، أنه لا تزال طائفة، لا تزال طائفة أي جماعة، هذا من رحمة الله. الأمم السابقة ما كان يبقى فيهم طائفة، يبقى منهم الرجل أو الرجلان فقط، كما حدث مع سلمان رضي الله عنه لما وجد رجلا قال على الدين الصحيح، ثم لما أوشك على الهلاك قال: تعرف أحدا؟ قال: لا أعرف فلان في البلد الفلاني. فلما جاءه قال: تعرف أحد؟ قال: فلان. فذهب إليه، ثم لما جاء الثالث وأوشك على الموت قال: تعرف أحدا؟ قال: لا أعرف أحد على هذا الدين، لكن أوشك زمن نبي هو النبي صلى الله عليه وسلم فجاء. فكان الأمة التي قبلنا يبقى فيهم الواحد والاثنان، أما هذه الأمة لا، يبقى طائفة، جماعة كبيرة، جماعة كبيرة، وهذا من فضل الله عز وجل. ثم لاحظ ماذا قال فيهم، قال: على الحق منصورة، هم على الحق ومنصورون. ولهذا لا تضيق صدوركم بما تسمعونه من الشر والطعن في الإسلام والطعن في أهل الإيمان، أبشروا بس تمسكوا بدينكم، الله ناصر دينه جل وعلا، والله إن الله ناصر دين، ناصر دين، وسيبقى هذا الدين إلى قيام الساعة التي هي ساعة المؤمنين، حينما تهب ريح من جهة اليمن كما في الحديث الصحيح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، بعد ذلك تقوم الساعة، وهذا في آخر الزمان. لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يحجن البيت ولا يؤتمرن بعد خروج الدجال، بعد خروج المسيح الدجال الذي يقتله عيسى سيحج إلى البيت ويعتمر، الإسلام باقي، وعيسى سيهل من الروحاء كما في البخاري، فالإسلام باقي يا أخوان. لكن السؤال الذي وجه إليه، نحن ماذا فعلنا؟ نحن يجب أن نتمسك بديننا، نحن نتمسك، أما الدين منصور بنصرة الله، لكن هل نحن من أفراد هذه الطائفة المنصورة؟ هذا هو السؤال الذي يجب علينا أن نسأله، وأن نحمل أنفسنا على الالتزام والتمسك بديننا والقبض عليه. قال ثم قال لا يضرهم من خذلهم، هنا فائدة، لا يضرهم من خذلهم، ليس معناه أنه لا يوجد أحد يخذلهم، لا، كثير الذي يخذلهم ويطعن في دينهم وقد يتسمى بالإسلام ويطعن فيه من داخله، كما يفعل بعضهم الآن، يشككون في صحيح البخاري ويشككون في الصحابة ويشككون في ثوابت الدين، ما يضرون، هو يوجد منهم لكن ما يضرون هذا الدين، الدين قائم. قال حتى يأتي أمر الله جل وعلا، وهو خروج تلك الروح، وهو مجيء تلك الريح من جهة اليمن التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وهنا فائدة، وهو أن ذكرنا أن الله جل وعلا جعل من بني إسرائيل مسخ بعضهم قردة وخنازير. بعض العامة عندهم بعض الاعتقادات، إذا رأى القرد قال هذا ترى اليهود، هذا هؤلاء هم اليهود. لا يا أخي، القرد حيوان خلقه الله، والخنزير حيوان خلقه الله، لكن مسخ الله بعض اليهود على صورة القردة وصورة الخنازير ثم ماتوا، بل لم يكن لهم نسل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يهلك الله قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك، حيوانات مخلوقة قبل وجود اليهود. ومن حكمة الله أنه إذا مسخ قوما يهلكهم، ما يكون لهم نسل. مسخ اليهود قردة وخنازير، لكن جاء في بعض الأحاديث لا يمكثون فوق ثلاثة أيام ثم يموتون ولا يكون لهم نسل. فهذه القردة حيوانات خلقها الله، ما هي اليهود، لكن مسخ بعض اليهود على هيئتها. وليس هذا دفاعا عن اليهود، اليهود أخص من القردة وأخبث أعداء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، البرقاني، قد يقول الأخوان من هو البرقاني؟ رواه البرقاني في صحيحه. نقول البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 336 ومات سنة 425. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، صنف مسندا ضمنه واشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وأيضا مر معنا البارحة الضياء، رواه الضياء في المختارة، مر معنا قال رواه في المختارة. المختارة هذا كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، جمع فيه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين، وهو من تأليف أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي، أحد الأعلام وحفاظ الحديث. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والثقة والإتقان، مات سنة 643 للهجرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. في أسئلة؟ نعم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول يا شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز أن تطلق كلمة الطاغوت على المسلم أم بس أو على الكافر كذلك؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع ورضي بذلك فهو طاغوت. وبعض وابن القيم يرجح أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاغ فإنه طاغوت حتى لو كان من الصالحين، لكن هو طاغوت باعتبار غلو من غلا فيه لا باعتبار حقيقته. فنقول والله من تجاوز الحد إلى ما حرم الله، إلى ما لا يحل، إلى ما هو من حقوق الله، فهو طاغوت لا شك بهذا. ولهذا الشيخ محمد بن الوهاب في ثلاثة الأصول أو في الأصول الثلاثة قال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة. أي نعم، نسأل الله يصلح حالنا. نعم، هذا رجل صلى صلاة سنة الظهر، أراد أن يصلي ركعتين ثم يكمل، فسهى فقام للثالثة فأكملها كاملة بسلام واحد وسجد للسهو، هل فعله صحيح؟ لا، فعله خطأ. مدام أنه نوى ركعتين فإذا قام إلى ثالثة، متى ما ذكر ما لم يصل إلى التشهد، متى ما ذكر وجب عليه أن يرجع، لأن هذه زائدة، وتعمد الزيادة في الصلاة يبطلها. فهو الآن صلى ثلاث ركعات، والسنة المشروعة بعد الظهر ركعتين وركعتين وليست ثلاثا، فكان الواجب عليه أن يجلس مباشرة، ذكر وهو في القيام يجلس، في الركوع يجلس، بعد الرفع من الركوع يجلس، في السجود يجلس ويقرأ التشهد مباشرة، ويسجد سجود السهو بعد السلام لأنه زاد شيئا في صلاته. لكن لو كانت قبل الظهر يجوز له أن يسرد أربعا متوالية، لو كانت قبل الظهر، جاء في حديث صحيح الشيخ الألباني: أربع قبل الظهر لا تسليم بينهن تفتح لها أبواب السماء. نعم، هذا سائل يقول: سنن الرواتب يا شيخ هل تقضى في وقت النهي؟ سنن الرواتب تقضى في غير وقت النهي، فلو فاتته مثلا التي قبل الظهر يصليها بعد الظهر، وأما وقت النهي فلا. وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه يجوز قضاء أن يصلى بعد العصر، ويستدلون على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء عند البيهقي أن أم سلمة رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ثم سألته فقال: تلك يعني نافلة أو راتبة الظهر شغلت عنها فأنا أقضيها. فقالت: هل نفعل ذلك؟ قال: لا. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقاته على فتح الباري قال: وسنده جيد، وهذا دليل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه فعل فلما سألته قال لا دل على الخصوصية، ولهذا لا يصلي المسلم في أوقات النهي، لكن يقضيها في غير أوقات النهي. ما نصيحتكم هنا سأل يقول: ما نصيحتكم في رجل يتساهل في المعاصي والذنوب؟ ما يحتاج نصيحتي، ينظر إلى نصيحة الله عز وجل وإلى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معناه مثل الذنوب، أو قال: إن الذنوب يجتمعن على العبد حتى يهلكنه، ومثل ذلك إلا مثل قوم نزلوا في أرض فأتى هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا فأججوا منه نارا عظيمة فطبخوا وأنضجوا، قال: مثل ذلك مثل الذنوب، اليوم ذنب وغدا ذنب وبعد ذلك ذنب، ولا تحصي أنت ذنوبك، والعبد يخطئ بالليل والنهار فتجتمع العبد فقد تهلكه وتوقعه في الخسار العظيم. واجب على المسلم أولا أن يمتنع من الذنوب، وإذا وقع في الذنب يبادر إلى التوبة والاستغفار. قال جل وعلا: وإذا مسهم الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري وفي رواية صحيحة أيضا: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله 100 مرة، رواه مسلم في الصحيح. وكان يعدون له صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي بعض ألفاظ الحديث: إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فتب إلى الله جل وعلا واستغفره من الذنوب، ثم أيضا أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر من الأعمال الصالحة. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بالتوبة النصوح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويجعل آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله. بقي شيء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.